بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروس شرح إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. عنون له الشيخ بقوله في كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث 57 من الكتاب، وهو الحديث الأول في باب فضل الجماعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أخرجه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ، وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة فيه، ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا، ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخرى، كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر. ومثل هذا، ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. نعم، يمكن من قال أو يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح، وهو داود، على ما نقل عنه أن يقول: التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا أكثر من ذلك. ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. لقد أكد الإسلام كثيرا على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة اختلف الفقهاء فيها، فمن الوجوب إلى السنة المؤكدة، ولكنهم اجتمعوا على شيء هام، وهو أن الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، يجب أن يظهر هذا الشعار في كل بلدة مسلمة، فإذا لم يظهر هذا الشعار في البلدة وفي الحي فإن أهل الحي آثمون، ولا يجوز لنا أن نعطل أبدا الصلاة في المساجد، وإن علامة البلدة المسلمة إذا دخل إليها المسلم سمع فيها الأذان، وكذلك وجد فيها صلاة الجماعة، ولم يعرف أبدا أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا من كان فيهم في سفر أو في بدو أو في مكان بعيد عن مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنك كنت لا تفرق بين صلاة الفجر وبين أي صلاة، وكذلك في صلاة العشاء. ولذلك كانت سيما علامة المنافقين آنذاك أنهم يتخلفون عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. والنبي في هذا الحديث عندما يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، هذه الدرجات لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ولو قام الإنسان الفرد في بيته فصلى الصلاة 27 مرة فإنها لا تكافئ الصلاة في المسجد، لما فيها من الرحمة العامة، لما فيها من تأمين الملائكة، لما فيها من فضيلة المساجد، لما فيها من اجتماع كلمة المسلمين، لما فيها من أسرار أودعها الله عز وجل في هذه الصلاة. لكننا بالجملة نستطيع أن نقول إذا صلى الإنسان الصلاة المعهودة المعروفة، وهي أننا نقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، أتى بها بأركانها، أتى بها بشروطها، أتى بها بأبعاضها وسننها، عند ذلك نقول هذه صلاة كاملة. لكن الكامل يقبل الكمال، فأكمل الكمال أن تكون في جماعة، وأن تكون الجماعة في جماعة والجماعة الكبيرة في المسجد الجامع أفضل من الجماعة الصغيرة. لذلك استدل بهذا الحديث أولا على أن صلاة الإنسان الفرد إذا صلى فإنها صحيحة. السبب في ذلك عندما يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لما تقول هذا الطعام أطيب من هذا الطعام، هذا الرجل أغنى من هذا الرجل، هذا الرجل أفقر من هذا الرجل، عندما تأتي بهذه الصيغة لابد أن يوجد الطيب في الطعام هنا والطيب في الطعام هنا، الغنى في هذا الرجل والغنى في غيره، الفقر في هذا الإنسان والفقر في غيره، إذن يوجد شيء يقبل التفاضل. معنى ذلك في صلاة الفذ فضيلة وفي صلاة الجماعة فضيلة، ولو كانت هذه الفضيلة ضئيلة لكن معناها أنها توجد في بعض الأطراف. لذلك عندما نأتي بأفعل، هذا أفعل التفضيل، ما بين شيئين لابد أن يشترك كل واحد منهما في هذا الشيء الذي نعنيه. دائما في أي مسألة من المسائل، حتى لو أراد إنسان مثلا والله أن فلان ذكي وفلان أذكى منه، فلانة جميلة فلانة أجمل منها، وهكذا عندما تأتي بهذا اللفظ هذا يدل على الاشتراك. من هنا فهم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الصلاة هي خير موضوع، حتى ولو كان الإنسان يصلي صلاته على انفراد ففيها فضيلة، ولكن أي فضيلة أمام فضيلة صلاة الجماعة؟ ما دام يوجد اشتراك فينبغي أن يكون هنا فضيلة وهنا فضيلة. أما إذا ما كان هنالك اشتراك، مثلا الخلق عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا عليه هذا هين أو أهون، فنجد أن كلمة هين أو أهون كله تأتي بمعنى هين، معنى ذلك سهل لا يحتاج إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يوجد اشتراك ما بين الله عز وجل وما بين خلقه في إيجاد الشيء من العدم، في الخلق، في إعادة الحياة، كل هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى فلا يكون فيه اشتراك. إذن ننتبه إلى مكان الاشتراك وإلى عدم مكان الاشتراك عندما نقول في لفظة صلاة الجماعة أفضل، هذا الوزن الذي هو على وزن أفعل. إذا كانت صلاة الجماعة تساوي في المرتبة 27 درجة من صلاة الفذ، معنى ذلك يوجد جزء لصلاة الفرد ويوجد 27 جزءا أو مضاعفا لصلاة الجماعة. كذلك عندما يقول تزيد على صلاته وحده، في الرواية الأخرى تزيد، معنى ذلك يوجد شيء حتى يقبل الزيادة. نحن إذا كان الإناء فارغا فلا نقول زدنا الإناء ماء، لا، أما إذا كان فيه ماء فيقبل الزيادة، معنى ذلك يوجد فيه. إذا كان الشيء لا قيمة له لا يضاعف، الصفر ضعفه ما شئت يبقى لا قيمة له، معنى ذلك لو كانت صلاة الفرد لا تساوي شيئا اضربها ب27 معنى ذلك لا تساوي شيئا، لا، معنى ذلك عندما نقول تزيد فمعنى ذلك توجد فضيلة، معنى ذلك تضاعف معنى ذلك توجد فضيلة، يوجد شيء يزاد عليه، يوجد عدد يضاعف. قد يأتي قائل فيقول إن صلاة العذر إنما تكون لامرأة في بيتها، لرجل معذور مريض لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد مثلا، لأعرج أعمى، ليس على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حتى للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب. نعم صحيح هذا الكلام، هنالك تفاضل ما بين صلاة المعذور والصلاة في الجماعة، لكننا إذا وجدنا محملة على أن صلاة الفذ لها فضيلة ولكنها تضاعف في صلاة الجماعة فهذا يكون أفضل. وعندما يقول كلمة الفذ معنى ذلك، انظر إلى كلمة ال دائما فهي بالغالب تدل، عندما نقول الإنسان هذه الكلمة أو الفرد مثلا فإنها تعم كل فرد من أفراد المسلمين، ولذلك نقول مثلا إلا كذا، ما دام الشيء يمكن أن يستثنى منه فهذا يدل على العموم. يعني صلاة مثلا لو قلنا صلاة الفذ في غير صحيحة لنفترض إلا المعذور إلا المرأة، ما دام أن هنالك استثناء ماذا يدل هذا؟ على أنها تشمل كل فرد في الوجود. انظر إلى قوله تعالى تستمتع في هذا المعنى عندما تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان أي إنسان؟ كل إنسان، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معنى ذلك كلمة ال في الإنسان عمت كل إنسان، والدليل على العموم ما هو؟ أنه قبل الاستثناء فقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر الثاني، قد ورد في هذا الحديث التفضيل ب27 درجة وفي غيره التفضيل ب25 جزءا، فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء فتكون 25 جزءا 27 درجة. يعني إذا أردنا أن نفرق ما بين 25 و27، يا ترى إذا قسمناها إلى درجات فتكون 27 درجة، وإذا قسمناها إلى أجزاء تكون 25 جزءا، معنى ذلك صار في النتيجة إذا طبقنا الحديثين على بعضهما فنقول إن 25 جزءا تعادل 27 درجة. أم تختلف باختلاف الجماعات؟ إذا كان الجزء والدرجة بمعنى واحد فمثلا هذه جماعة وهذه جماعة، هذه لها فضيلة وهذه فضيلتها أكثر، هذه بخمس وعشرين وهذه بسبع وعشرين، كيف نستطيع أن نفضل هذا؟ إذا كان الجزاء جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين ثم جاء بسبع وعشرين، فهذه فضيلة أعطانا الله إياها ثم أكرمنا بزيادة لهذه الفضيلة فزادت الخمس والعشرون إلى سبع وعشرين. والشيء الآخر، إذا بقينا على أن خمسا وعشرين جزءا تعادل سبعا وعشرين درجة، نقول إنما يختلف هذا باختلاف الجماعات. عندما يذهب الإنسان فيصلي مع واحد جماعة، وعندما يصلي مع أكثر جماعة، وعندما يصلي في فضيل في أول الوقت جماعة، وعندما يصلي في المسجد جماعة، وعندما يصلي في المسجد الجامع جماعة، وعندما يصلي فيقتدى به والناس جميعا يصلون في المسجد الجامع ويظهر الشعار وتظهر عظمة المسلمين وتستوي قلوب هؤلاء ويأمرهم الإمام وينهاهم ويتفقدون بعضهم بعضا، عند ذلك أخذت هذه الجماعة تبين آثارها. ومن هنا عندما بني مسجد ولو كان هذا تحت اسم الجماعة صورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجد ضرار، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هدمه. لماذا كان الهدم؟ لم يكن الهدم لأنه بني مسجد، وإنما كان هذا لاجتماع المنافقين ولم يكن لاجتماع المسلمين، كان للتفرقة ولم يكن للجمع، كان لشيء يضاد فكرة الجماعة يقسم الجماعة بين المسلمين. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق. انظر إلى هذا، إذن المسجد العظيم، المسجد الذي نريد فيه وجه الله تبارك وتعالى. حتى في المساجد، نعم، سمعت عن بعض القرى المحيطة في دمشق وهي من الذين يعني آتى الله سبحانه وتعالى أهلها مالا، ماذا فعلوا؟ عدة أسر، كل أسرة بنت مسجدا، هذه الأسرة لا تصلي في مسجد الأسرة الثانية. بالله عليكم، هذا مسجد للجمع أم للتفريق؟ هذا غاية يعني البعد. هل يقال والله هذا أنك عندما تقف هذا المسجد خرج من ملكك إلى ملك الله تعالى، فلا يجوز أن تأتي إلى المسجد قائلا خباعد هنا أنا هذه السجادة وقفتها خلاص خرجت عن ملكك، أنا هذا المسجد نحن عمرنا خرج عن ملكك صار ملكا لله عز وجل. لا يقال لا مسجد أحمد ولا مسجد خالد ولا بكر. إذن هذا مسجد الله، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد دائما هكذا. فينبغي علينا إذن أن نفهم هذه المعاني. عندما اجتمع المسلمون مع بعضهم البعض، ألا انظروا أنتم في صلاة الفجر عندما تقفون، سبحان الله، يعني بشكل طبيعي تجد أن هذا يصلي في جهة الميمنة وهذا في الميسرة وهذا خلف الإمام هذا في الصف الثاني، دائما تجدهم متقاربون يعني متقاربين مع بعضهم البعض. فيسأل بعضهم اليوم ما رأينا فلان، لماذا لم يأتي فلان، هل فلان في صحة مثلا، والله فلان فعل كذا، سافر، حضر، إلى غير ذلك. حتى إن الإنسان الذي يعني يداوم على مسألة معينة تنظر والله مثلا أخونا أبو راتب ليس هنا، نسأل عنه لماذا، أخي هذا لا يفارق المسجد دائما يأتي في كل يوم هذا مكانه. فهذه مسألة هامة جدا عندما نفكر في صلاة الجماعة بهذا. ولذلك لا تتوقع أن ينصر الله عز وجل المسلمين بجنود لا يصلون أبدا. إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلاة الخوف، صلاة الجماعة، كيفما كان إلى جهة القبلة وإلى غير جهة القبلة، وأن يتقدم الإمام، أن يتأخر في شدة الالتحام، أن يتحرك، كل ذلك تصح الصلاة. إذ لماذا؟ الجماعة ما تركت حتى في الخوف وحتى في المعركة، فكيف نتركها ونحن في بلادنا آمنون؟ هذه مسألة هامة جدا. ولذلك قال بعض يعني الجنرالات الفرنسيين في الجزائر مرة دخل ونظر إلى المسلمين ونظر إلى تفرقهم من جهة أخرى، عندما قال الإمام استووا فاستووا، قال لو استوت قلوب هؤلاء كما استوت صفوفهم ما قدرنا عليه، لفتحوا العالم. هؤلاء لو استوت قلوبهم كما استوت صفوفهم، فإذا ليست المعنى أنها تستوي، هذه صورة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر ما كان معهم أسلحة كثيرة ولا ما كان معهم خيالة، فرسان فقط في كل معركة بدر، فرسان فقط، ومع هذا صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وشاور المسلمين وأدلى الحباب رضي الله عنه برأيه وأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم ومنع القوم من الماء. ماذا فعل؟ وبعد ذلك فعل كل جهده، ثم أخذ يناجي ربه تبارك وتعالى، وعندما رأى سواد تقدم قليلا رجل من الصحابة اسمه سواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال استوي يا سواد، وهنا استغل سواد هذه المسألة. فماذا قال؟ أوجعتني يا رسول الله، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتص يا سواد، إذا كنت أوجعتك ضربتك على بطنك هذا بطني. حتى العدل طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحقق. ماذا كانت النتيجة؟ قال وكان مكشوف البطن عندما قال بل على البطن مباشرة، ارفع ثوبا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام فعانق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقبل جسده الشريف. قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال إنما طلبت في هذه الساعة أن يكون آخر شيء ما أنه مس جلدي بجلدك، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمس جلدي النار. انظروا هذا أمر، متى فعلوا؟ ما أخذوا بالبركة فقط، استواء في الصفوف، عمل، عدل، صلاة، التضرع إلى السماء مع الله تبارك وتعالى. هذه مسألة هامة جدا. ولذلك عندما تختلف أجزاء الجماعات، عندما تختلف أوصاف الصلاة، لماذا تصلي خلف فلان؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نختار إمامنا أن يكون الأقرأ، أن يكون الأفقه، أن يكون المقبول بين الناس، طلب من الإمام أن لا يؤم الناس والناس له كارهون. إذا كل هذه الأشياء رتبها الإسلام، حتى جعل صلاة الجماعة كلما وصلنا إلى درجة في الفقه أكثر وفي تطبيق أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك عظم الأجر. ولذلك قال الشيخ بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته عظم أجره. وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره. صلاة الفجر ليست كبقية الصلوات، صلاة العشاء ليست كبقية الصلوات، الصلاة الوسطى ليست كبقية الصلوات، وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر، وقيل للصبح والعشاء، ويختلف أن يختلف، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره. صلاة في المسجد مثل الصلاة في مثلا ساحة عامة؟ لا، المسجد له فضيلة. الصلاة في المساجد الثلاثة مثل الصلاة في أي مسجد آخر؟ لذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة لا يجزئه إلا أن يصلي في أحدها. وإذا قال مثلا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، ينوب عن ذلك المسجد النبوي والمسجد الحرام. وإذا نذر مثلا أن يصلي في المسجد النبوي إما فيه وإما في المسجد الحرام، أما المسجد الحرام فلا ينوب عنه غيره على الإطلاق. الأمر الثالث، قد وقع في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27، أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، والأول هو الظاهر، يعني أن تضاعف ب 25 صلاة أو وعشرين صلاة، لأنه ورد مبنيا في بعض الروايات أو مبينا، مبينا أحسن في بعض الروايات، وكذلك لفظ تضاعف مشعرة بذلك. الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، وهو ظاهر مذهب مالك. قيل وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل، وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم. كان له وجه، ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل الحديث، فإن صح من غير علة فهو معتمد. لذلك قالوا: لو كان الإنسان يصلي في جماعة وهنالك جماعة أكبر يجتمع فيها المسلمون، الذهاب إلى المكان الآخر الذي فيه العدد الأكثر فيه أكثر ثوابا، إلا في حالة واحدة: لو كان هذا الذاهب إماما وتعطلت صلاة الجماعة بسببه، فآثر أن يقيم هذه الجماعة وأن لا تتعطل هذه الجماعة بسبب تركه لهذا المسجد، كانت صلاته في هذا المسجد أفضل. أيضا سيأتي معنا في الحديث التالي مسألة أخرى، وهي عندما أنت تأتي من مكان بعيد، سواء جئت على دراجة أو على قدميك أو في سيارة، هذه المسافات إنما يكتب لك بها الأجر في عدد الخطوات، فهذه الخطوات عندما تمشي فيها في كل خطوة فيها حسنة، في حط سيئة، فيها رفع درجة، فكلما كان الجهد الذي تفعله من أجل إقامة الصلاة فهذا شيء حسن، والله سبحانه وتعالى يوفقك على ذلك. ومن هنا دل الحديث الذي ختم به هذا الباب الشيخ على أنه كلما كثرت الجماعة كلما كانت الصلاة أفضل. الحديث الثاني، وهو 58 من الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. في هذا الحديث يتأكد المعنى الذي مر معنا في الحديث السابق، وهو مضاعفة الأجر والثواب إلى 25 ضعفا. ولكن في هذا الحديث إشارة أخرى، وهي إشارة عظيمة على أن الإنسان عليه أن يخرج من بيته متطهرا. قد يقول قائل: هذه المساجد تعبنا في بنائها وبعد ذلك جعلنا أماكن للوضوء وأماكن للماء الساخن وأماكن لقضاء الحاجة وإلى غير ذلك. فنقول إنما جعل ذلك لابن السبيل، إنما جعل ذلك للغريب، إنما جعل ذلك للمار للبعيد، لم يجعل هذا لجار المسجد، وإنما جعل لإنسان بعيد. فهذا الذي لا يجد مكانا يأتي إلى المسجد وبعد ذلك يتوضأ في المسجد. وأيضا فإن الإنسان إذا أخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتحقق له الثواب ماذا يفعل؟ عند ذلك يتوضأ فيحسن الوضوء. ومن جملة إحسان الوضوء عدة أمور: أولا أن يأتي بفرائضه وأن يأتي بسننه وأن يأتي بالتثليث مثلا والموالاة والدلك إلى غير ذلك. ومن جملة ذلك إسباغ الوضوء على المكاره. بعض الناس في البيت يقتصد في الماء، وإذا جاء إلى المسجد في البيت يحتاج إلى نصف لتر من الماء، وفي المسجد يحتاج إلى برميل من الماء، خاصة يعني إذا كان الماء ساخن وأخذ يفتح هذا الماء على رجله. هذا ملاحظ من كثير من المسلمين، وهذا أولى أن نفهمه بحق على الحقيقة في الواقع. طيب لماذا تختلف؟ هذا شيء. الشيء الثاني إنه يحافظ على النظافة في بيته، وكثير من الناس لا يحافظ على النظافة في المسجد، حتى ولو رأيت الوساخة من غيرك عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ عليك أنت أن تقوم بالتنظيف. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافة المسجد، كان يحك، ما أن مسجده كان حصى، كان يحك نخامة الرجل بيده الشريفة ويضع مكانها طيبا صلى الله عليه وسلم. هذا معنى توضأ فأحسن الوضوء. إذن أحسن الوضوء بينه وبين الله، لا يحسن الوضوء بينه أمام الناس، انظروا إلى وضوء هذا الرجل ما أحسنه، لا، هنالك فرق كبير. معنى ذلك إذا صار هذا الوضوء إحسانه وهذه الصلاة زيادتها من أجل الناس، معنى ذلك هذا العمل من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم هذا أيضا. إذن إذا خرج الإنسان متوضئا محسنا وضوءه في المسجد وفي البيت ثم جاء إلى المسجد ما خرج إلا للصلاة، ما خرج إلا للصلاة. فأحيانا بعض الناس يخرج إلى المسجد لمقابلة فلان، لك يا أخي اترك الأمر للصلاة، تقابله صدفة هذا يحصل لك اللقاء، اقصد وجه الله عز وجل في هذا الذهاب، تخرج للمسجد للصلاة فقط. يخرج مثلا أحيانا من أجل العمل. هلا مثلا كنا نأتي إلى المسجد صباحا، أنا عندما كنت صغيرا هنا في جامع منجا كنت أرى كل بائعي الخضار في المسجد. لماذا؟ كان سوق الهال صباحا ليلا ينزلون، يعني يحضرون أمتعتهم أبدا عند أذان الفجر فيدخلون إلى المسجد. الآن تغير الوقت، صار الخضري ما بيفتح للساعة 10 11، عند ذلك الآن نائم لا يذهب. إذن كانت الصلاة لعلة، لم تكن هذه الصلاة من أجل الصلاة، والله من أجل العمل بطلع الصلاة وطلع العمل مباشرة، أو جئت فصليت إلى غير ذلك، أو كان المكان بارد جئت للدفء، أشياء كثيرة كانوا يفعلون. هذا خطأ لا يخرجه إلا الصلاة. أخي حرر نيتك من أجل الصلاة فقط، عند ذلك يكون الأجر، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة، رفعت له بها درجة، وأي درجة عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا الإنسان يحتاج إلى شيء بسيط، تصور قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، زحزح فكيف بالدرجة، وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، إنه مع الله عز وجل، إنه متصل بخالقه وبارئه ما دام في مصلاه. إذن وهذا ما ورد في حديث آخر: الصلاة إلى الصلاة، هذا الصلاة إلى الصلاة مكفرات للخطايا. فكيف إذا كان الإنسان منتظرا للصلاة، ذاكرا بعد الصلاة، متعلما بعد الصلاة، قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج منه أحب أن يعود إليه؟ أليس هذا مما ذكرهم رسول الله من السبعة الذين يظلهم الله في تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ماذا تقول الملائكة؟ الملائكة تدعو له، اللهم صل عليه. ومعنى اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فتقول، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه المعاني، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ما دام ينتظر الجماعة هو في صلاة، فهو يتعب الملائكة في أي شيء؟ في كتابة الدرجات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا من هؤلاء، وأن نهيئ أنفسنا لنكون من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين.